الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في باب الهبة والعطية: فصل. الرجوع في الهبة: يجب التعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين، اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت. قال عطاء: ما كانوا يقتسمون إلا على كتاب الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. فكنا قد سبق أن تكلمنا على أحكام الهبة والعطية، وتبينا جملة من تلك الأحكام، ووقفنا عند فصل في كيفية توزيع الهبة أو العطية على الأقارب. وابتدع بالأولاد، فقال المؤلف رحمه الله: يجب التعديل في عطيته أولاده بقدر إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين. معنى هذا أن الإنسان إذا أراد أن يعطي أولاده أنه لا بد أن يسوي بينهم، فلا يفضل بعضهم على بعض، ويكون نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر. والمراد بالعطية هي ما يملكه الإنسان لأولاده، وأما ما يأذن له باستعماله ويكلفه به من أعمال ونحوها فإن هذا لا يسمى تمليكا، وإنما المراد في هذا هو ما يملكه لهم من مال، فيعطيهم بالتساوي، ويكون التساوي هو أن يعطي الذكر ضعف مال الأنثى اقتداء بقسمة الله تعالى للمواريث، حيث جعل للذكر من الأولاد مثل حظ الأنثيين: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقياسا لحال الحياة على حال الموت، فالموت إذا كان هذا هو نصيبهم بعد موت والدهم أو والدتهم، فكذلك إذا أعطاهم في الحياة يكون بهذه المثابة. ونقل أثرا عن عطاء رحمه الله أنه قال: ما كانوا يقسمون إلا على كتاب الله جل وعلا. وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، فإن فضل بعضهم بأن أعطاه فوق إرثه أو حصته سوى وجوبا برجوع حيث أمكن، أو زيادة المفضول ليساوي الفاضل. قال: وسائر الأقارب في ذلك كالأولاد، بمعنى أنه لو كان له إخوة فإنه يسوي بينهم، أو كان له أعمام فإنه يسوي بينهم. هذا هو الذي مشى عليه في المذهب. والقول الآخر أنه ليس لازما، إنما اللازم هو العطية الأولاد، هي التي يجب على الإنسان أن يسوي بينهم فيها. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإن فضل بعضهم، يعني بعض الأولاد على بعض، بأن أعطاه فوق إرثه أو خصه سوى وجوبا، يعني يجب عليه أن يرجع في التسوية بينهم. فيأخذ من كان عنده الزيادة، أو يعطي من كان ناقصا عن الآخر، فإما أن تأخذ من الزائد ليساوي الناقص، أو أن تزيد الناقص ليساوي الزائد، فقال سوى وجوبا برجوع أو زيادة. برجوع حيث أمكن، بمعنى أنه لم يفت ولم يتصرف فيه المعطى، أو زيادة لمفضول ليساوي الفاضل، أو إعطاء ليستووا، لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه مختصرا. أو إعطاء ليستووا، يعني إذا كان أعطى واحدا ولم يعطي الآخر فإنه يعطي أيضا الآخر لأجل أن يستووا في ذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، متفق عليه. وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم. قال وتحرم الشهادة على التخصيص أو التفضيل تحملا وأداء إن علم، يعني إذا أن الإنسان طلب منه أن يشهد على عطية شخص يريد أن يفرق بين أولاده فلا يشهد، إذا دعي لأجل أن يحضر فلا يذهب لحضور هذه الشهادة لأنها جور. ورجل أعطى بعض أولاده عطية وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهد عليها، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أكل ولدك مثل ذلك؟ قال لا. قال ألا فلا تشهدني على جور. فالإنسان إذا طلب منه أن يحضر ليشهد على عملية فيها إجحاف وظلم فإنه لا يشهد عليها، لأنه شهادة على عمل محرم لا يجوز للإنسان أن يشارك فيه. وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. وكذا إذا طلب من الإنسان حضور عقد فاسد أو عقد مختلف فيه وهو لا يراه فإنه لا يجوز له أن يحضر ليشهده، ما دام أنه يعتقد تحريمه، كعقد الربا وعقد النكاح الفاسد كالعقد بلا ولي أو بلا شهود، فإن الإنسان مطالب بأن لا يشهد إلا على أمور مباحة. فإن مات الواهب قبله عقده، فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطى الهبة. الميراث مقسوم من عند الله ما لحد في دخل. فإن مات الواهب قبله أي قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت للمعطي، ثبتت للمعطى فليس لبقية الورثة الرجوع إلا أن يكون بمرض الموت فيقف على إجازة الباقين. يقول فإن مات الواهب قبل الرجوع أو الزيادة ثبتت، يعني إنسان أعطى بعض أولاده أكثر من بعض ثم مات ولم يعطي الناقص ولم يأخذ من الزائد، فما العمل؟ قال ثبتت، ويلقى الله على هذا، فلا يأتي الورثة ويقول نأخذ من الذي زيد في عطيته أو نعطي من كان ناقصا، فإن هذا ليس لهم، لأن هذا تصرف إنسان صحيح شحيح في ماله، وقد انتقل الآن المال منه إلى غيره إلى الورثة. ويلقى حسابه عند الله تعالى، إلا إذا كانت هذه العطية في مرض الموت، يعني إنسان مريض مرض الموت ثم قام وأعطى بعض أولاده أو زاد بعضهم على بعض، ففي هذه الحال تكون موقوفة على إجازة الورثة، إن أجازوها نفذت وإن لم يجزوها فلا تنفذ. ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة، لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه متفق عليه. قال ولا يجوز لواهب أن يرجع في هبته اللازمة. الهبة تلزم بالقبض، يعني إذا قبض الموهوب له فإنها لزمت وتصير ملكا للموهوب له، فلا يجوز للإنسان أن يرجع فيها. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يرجع في هبته بصورة بشعة، بصورة كلب يقيء ثم يعود ويأكل قيئة، وهذا دليل على قبح مثل هذا العمل، إلا إذا كان أبا يرجع بعطيته لأولاده، لأن الولد وما يملك لأبيه. وأما إذا كان الواهب غير الأب فإنه لا يجوز له الرجوع، لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه يأكله، وهذا متفق عليه. إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية أو لا، مسلما كان أو كافرا، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. قال إلا الأب فله الرجوع قصد التسوية أو لا، يعني للوالد أن يرجع في عطيته لولده سواء قصد التسوية بين الأولاد أو لم يقصد ذلك، فله الحق في الرجوع فيها. لقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل للرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، رواه الخمسة وصححه الترمذي من حديث عمر وابن عباس. فالوالد له الرجوع في عطيته لأولاده، وعما غيره فإنه لا يجوز له الرجوع في عطيته بعد قولها. ولا يمنع الرجوع نقص العين أو تلف بعضها أو زيادة منفصلة. قال ولا يمنع الرجوع نقص العين، يعني رجوع الأبي لا يمنعه أن تكون العين تغيرت بنقص أو زيادة أو تلف بعضها أو زادت زيادة منفصلة. أما الزيادة المتصلة فإنها تمنع الرجوع، لأنها قد تغيرت حالها، وهذا نماء ملك الموهوب له، أو يكون تصرف الموهوب له ببيعها أو هبتها أو رهنها رهنا لا يزال مستمرا، فهذا يمنع الرجوع في الهبة. ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك. قوله ما لم ينفك بمعنى أنه إذا انفك الرهن فإن له للواهب أن يرجع فيها إذا كانت لولده. وله أي لأب حر أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، لحديث عائشة مرفوعا إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، رواه سعيد والترمذي وحسنه. قال بعد هذا للأبي إذا كان الأب حرا أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه، هذان شرطان، يعني أن الأب له أن يأخذ من مال ولده شيئا لا يحتاجه الولد ولا يضره. أما إذا كان الأخذ يضر بالولد أو كان الولد يحتاج هذا الشيء فإنه ليس للأب أن يأخذه، فالأب له أن يتملك من مال ولده وله أن يأخذ من مال ولده بشرطين: أن يكون هذا المال المأخوذ لا يضر بالولد ولا تتعلق به حاجة من حاجات الولد، لما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، فالولد من كسب الوالد، فله أن يتملك من مال ولده ما يشاء ما لم يضره أو يحتاجه، وسواء كان الوالد محتاجا أو لا، وسواء كان الولد كبيرا أو صغيرا ذكرا أو أنثى. قال وسواء كان الوالد محتاجا أو لا، أي ليس محتاجا، وكذلك لو كان الولد كبيرا أو صغيرا أو ذكرا أو أنثى فإن هذا كله جائز، ومن حق الوالد أن يأخذه مما لولده، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، وليس له أن يتملك ما يضر بالولد أو تعلقت به حاجته، كما ذكرنا. فإذا كان الولد يتضرر بالأخذ من هذه من هذا المال فليس للوالد ذلك، أو كانت له حاجة به، معنى تتعلق به حاجته، فليس للولد أن يأخذ هذا الشيء، ولا يعطيه ولا ما يعطيه، ولا ما يعطيه ولدا آخر، ولا في مرض موت أحدهما المخوف. قال ولا ما يعطيه ولدا آخر، يعني لا يأخذ من مال هذا الولد لأجل أن يعطيه ولدا آخر، وإنما لأجل أن يأخذه له هو. فإذا كان يأخذه من هذا لأجل أن يعطيه آخر فإن هذا قد يورث بينهما شيئا من الكراهية، لكن إذا كان لحاجة الوالد وليتملكه هو فلا بأس. ولا في مرض موت أحدهما المخوف، إذا كان الوالد في مرض مخوف فليس له أن يأخذ من مال ولده، أو كان الوالد في مرض مخوف فليس للوالد أن يأخذ، لأن هذا فيه تعد على حقوق الورثة. فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه، ولو فيما وهبه له أي لولده وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء أو إبراء غريم ولده من دينه، لم يصح تصرفه. قال فإن تصرف والده في ماله قبل تملكه وقبضه لم يصح تصرفه، ولو فيما وهبه له، أي وهبه لولده وأقبضه إياه ببيع أو هبة أو عتق أو إبراء غريم ولده من دينه، فإن هذه التصرفات لا تصح، لأن ملك الولد على مال نفسه تام، فيصح تصرفه فيه ولو كان للغير أو مشتركا لم يجد. فتصرف الوالد في مال ولده قبل أن يتملكه الوالد لا يعتبر صحيح. فإذا أراد الوالد أن يتصرف في مال الولد قبل أن ينتقل هذا الملك إلى مال الوالد فتصرف الوالد لا يعتبر صحيحا، ولو كان في شيء وهبه الوالد لولده وأقبضه إياه فلا يصح، إلا إذا أعاده إليه وتملكه. يقول لأن ملك الولد على مال نفسه تام، فيصح تصرف الولد فيه، وحينئذ ليس للغير أن يتصرف معه فيما هو له إلا بعد أن ينتقل ملكه إليه، أو أراد أخذه. أو أراد أخذه، أي أراد الوالد أخذ ما وهبه لولده قبل رجوعه في هبته بالقول كرجعت فيها، أو أراد أخذ مال ولده قبل تملكه بقول أو نية وقبض معتبرا لم يصح تصرفه. قال أو أراد أخذه قبل رجوعه، يعني أراد الوالد أن يأخذ من مال ولده ما وهبه له قبل أن يرجع في الهبة، فإنه ليس له ذلك، بل لا بد أن يرجع فيها أو يأخذها يتملكها أولا، فإذا تملكها الوالد فله حينئذ أن يتصرف فيها، أما أن يتصرف فيها قبل رجوعه في هبته فإنه ليس له ذلك، فتصرفه حينئذ غير صحيح. فلا بد في الرجوع من التلفظ بقوله رجعت أو أن يرجع بالفعل بمعنى أنه يأخذها وتكون في حوزته، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية. نعم، لا يملك الإنسان المال وكذلك الوالد لا يملك مال ولده إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك، لأنه لا يملكه إلا بالقبض مع القول أو النية، فلا ينفذ تصرفه فيه قبل ذلك بل بعده، أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية، يصير ورثه ملكا له ملكا له بذلك. قال بل بعده، أي بعد القبض المعتبر مع القول أو النية، لصيرورته ملكا له بذلك. فالإنسان يتملك مال ولده بالقبض مع النية أو القول المعتبر في هذا. وإن وطئ جارية ابنه فأحبلها صارت أم ولد له أم ولد له وولده حر، ولا حد ولا مهر عليه إن لم يكن الابن وطئها. ثم بعد هذا قال لو أن الابن عنده مملوكة جارية مملوكة له أما، فقام الأب وأخذها ووطئها فحملت منه، فإنها تصير له أم ولد وولده منها حر، ولا حد على الأب إلا إذا كان الابن وطئها، فإن الإنسان لا يجوز له أن يطأ حلائل الأبناء، فإذا كان الابن قد سبق أن وطئه فلا يجوز للأب أن يطأها، فحينئذ يحد. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه كقيمة متلف أو أرش جناية، لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال أنت وما لك لأبيك. يقول وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، بمعنى أن الوالد لو أخذ من ولده شيئا دينا فليس من الأدب مع الوالد أن يذهب الولد ويطالبه بسداد ما عليه من دين، وكذلك لو قام الوالد بإتلاف شيء من مال الولد فليس للولد أن يطالب الوالد بالتعويض وعرش الجناية، لما روى الخلال أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أنت ومالك لأبيك، لأن أبوك هو سبب وجودك وبدونه لا تكون موجودا، فأنت تتعدى على سبب وجودك بمطالبته بشيء تافه من مالك الذي لم تكتسبه إلا بعد أن تربيت على يدي والدك وحنانه وعطفه عليك، فإذا كبرت وصرت رجلا ذهبت به تقوده وتطالبه بجزء تافه يسير مما أنفقه عليك وتحمله من أذاك. فالشارع الحكيم بيّن أن هذا من العقوق أن يطالب الولد أباه بشيء من دينه أو بقيمة متلفه. إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها لضرورة حفظ النفس. قال إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها، يعني لو أن الوالد لا ينفق على ولده النفقة، لا يعطيه طعاما ولا شرابا ولا كساء ولا سكنا، ففي هذه الحال للولد أن يطالب أباه، لأن أباه حينئذ قصر في الواجب وهو النفقة، فله أن يطالبه بها، ولو أنه لم يستجب له أن يحبسه على ذلك لأنه قصر في ما وجب عليه بأصل الشرع. قال لضرورة حفظ النفس، فإن حفظ نفس الإنسان واجبة، وهذا مال قصر به الوالد على ولده. وله الطلب بعين مال له بيد أبيه، فإن مات الابن فليس لورثته مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم. يقول وله الطلب بعين مال بيد أبيه، يعني للولد أن يطالب أباه بعين مال له وليست دينا، إنما هي عين مال له، فله أن يطالبه بها. فإن مات الابن فليس لورثة الابن مطالبة الأب بدين ونحوه كمورثهم، يعني أن الإنسان إذا مات وله أموال عند أبيه فليس لأولاده أن يطالبوا جدهم بمال أبيهم من دين. وإن مات الأب رجع الابن بدينه بتركته، وإن مات الأب رجع الابن بدينه بتركته، يعني أن الابن يرجع بالدين الذي له في التركة، فيطالب بقية الورثة بحقه الذي على أبيه قبل قسمة التركة. والصدقة هي ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية وهي ما قصد به إكراما وتوددا، ونحوه نوعان من الهبة حكمها فيما تقدم. ثم بعد هذا قال إن هناك صدقة يتصدق بها الإنسان غير واجبة، وهناك هدية وهي ما قصد به الإكرام والتودد، فهما نوعان من الهبة، لكن الصدقة يقصد الإنسان بها ثواب الله جل وعلا، والهبة أو الهدية يقصد بها الإنسان الإكرام لصاحب أو صديق أو عزيز، وهما من الهبة حكمهما حكم الهبة في المسائل السابقة. ووعاء هدية كهي مع عرف. قال ووعاء هدية كهي مع عرف، يعني لو أن الإنسان قدم إلى غير هدية بوسط علبة أو صندوق أو صحن فإنه تابع لها، إلا إذا كان العرف لا يقتضي ذلك، بمعنى أنه يرد الوعاء فإنه يرد الوعاء ولا يكون تبعا. فلو أن إنسان قدم طعاما في صحن لشخص فإن العرف على أن الصحن يرد، أما لو قدمه بصحن من البلاستيك أو من الكرتون أو نحوها فإنه لا يرد حسب ما يجري به العرف. فصل في تصرفات المريض بعطية أو نحوها من مرضه غير مخوف، من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين وصداع، أي وجع رأس يسير فتصرفه لازم لتصرف الصحيح ولو صار مخوفا. بعد هذا بدأ بذكر تصرفات المريض، ما ينفذ منها وما لا ينفذ، ومحاباته بالعطية والهدية والإبراء ونحو ذلك، هل تعتبر كلها نافذة أو لا؟ قال المرضى نوعا: مريض مرضا يخشى منه الموت، ومريض مرضا لا يخشى منه الموت. فمن مرضه غير مخوف يعني لا يخشى منه الموت في العادة، مثل وجع الضرس والعين والصداع ووجع الرأس اليسير، فهذا تصرفه لازم كتصرف الصحيح المعافى الذي ليس به مرض، وحينئذ فتصرفه نافذ ولازم ويترتب عليه أثره ولا يعترض عليه. ولو أنه صار في مبيه